الله يحفظك. الشيخ بالنسبة للحدود يعني مضاعفة الأجر في الصلاة في الحرم، يعني لو صلى إنسان خارج الحرم، خارج الحرم نفس الحرم، يعني صلى مثلا في جدة؟ لا لا يعني ليس الحرم المبني، لما مثلا صلى مثلا في مثلا المدعى وهذه المناطق اللي... اي انا سأعطيك الجواب من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه في صحيح مسلم انه قال: صلاة في مسجدي هذا افضل من 1000 صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة. فهمت ولا لا؟ معك يا شيخ. ما هو مسجد الكعبة؟ الحرم، نفس المسجد اللي فيه الكعبة. أما المساجد اللي في الشعب والتي في الجودرية والتي في العزيزية، هذه ما تدخل في مسجد الكعبة. أفهمت؟ يعني لا يضاعف فيها الأجر. خذ دليل آخر أيضا: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هل أحد يقول إنه سيشد الرحل إلى مسجد الجودرية أو مسجد العزيزية أو إلى المسجد الذي فيه الكعبة؟ المسجد الذي فيه الكعبة يا شيخ، هذا هو. بعض العلماء يقول إنه يشمل جميع الحرم، كل اللي داخل حدود الحرم فإنه تضاعف فيه الصلاة، ولكننا نقول لا نتعدى قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلم بما يقول وأنصح الخلق وأفصح الخلق. ولكننا لا نشك أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نازلا في الحديبية، فبعضها حل وبعضها حرم، كان نازلا في الحل لكنه إذا أراد الصلاة دخل الحرم، أي دخل حدود الحرم. فالصلاة بالحرم أفضل من الصلاة في الحل بلا شك، لكن 100,000 صلاة هذه لا تكون إلا للمسجد الذي فيه الكعبة فقط. هذا ما نراه، وأخبرتك بالقول الثاني، ولكن الله يقول: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صحيح القول الأول يا شيخ. الصحيح هو القول الأول، الصحيح أن المضاعفة ب100,000 في المسجد الذي فيه الكعبة، والمسعى منها الذي يسميه الناس الحرم، المسعى منها المسعى المسعى المسعى ليس من المسجد، ولهذا يجوز للحائض أن تمكث في المسعى لتنتظر أهلها، ولا يجوز للمعتكف أن يخرج إلى المسعى، ويجوز للمرأة إذا طافت ثم حاضت بعد الطواف وقبل المسعى وقبل السعي أن تسعى ولو كان عليها حيض.